أصدر الناطق بلسان اللجنة الكورية لسلام آسيا والباسيفيك بياناً يوم الثامن من هذا الشهر، وموجزه كالآتي: فور استناء قرار العقوبة رقم 2371 ضد كوريا في مجلس الأمن الدولي، يتصرف الرئيس الأمريكي ترامب كأنه أتى أمراً كبيراً، متشدقاً بأنه قد تكون صدمة اقتصادية كبيرة جداً، وأنه يشكر الصين وروسيا على التعاون في اتخاذ القرار. ثم يطلق مارو سوه بمن فيهم السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة بالتسابق السفسطات السخيفة، قائلين إن السلطة الشمالية ستدفع الثمن لتطوير النووي والصاروخي المستمر. كما إن رئيس الوزراء الياباني أبي هو الآخر ظهر أولا قبل الآخرين ليلقي المزاعم، قائلا إنه يقدر عاليا قرار العقوبة الأخير لأنه يغدو تعبيرا واضحا عن إرادة المجتمع الدولي المطالب بوجوب رفع الضغط على كوريا إلى مرحلة أعلى. وإن البلدان الكبيرة التي رفعت أيديها خوفا من تهديد المعاقبة الأمريكي تبدو أنها تشعر بالانزعاج، فتبرر بحقارة قائلة إن العقوبة ضرورية، ولكن الهدف النهائي هو حل المسألة القائم على المفاوضة. إن قرار العقوبة الأخير المصطنع من جانب أمريكا والقوى الطائرة في فلكها هو نتاج عن الرعب والانزعاج لأمريكا المرتعبة من جبروت جمهوريتنا التي احتلت المكانة الاستراتيجية للدولة النووية القوية المستقلة والدولة العسكرية القوية العالمية، ومحاولة يائسة للقوى الأعضائية المغلفة باسم المجتمع الدولي، وكذلك وصمة عار رسمت في جبين الأمم المتحدة بموجب ضعف الإرادة والتلالة للأوباش الحكراء الذين رفعوا أيديهم أمام الجور خوفا من أمريكا، ألا وهي التئب الحرم الخالي من الأسنان. إننا نسم قرار العقوبة الأخير من اجتناع الرذلاء السائرين في ركاب أمريكا بوصمة الجريمة الإرهابية الكبيرة الشرسة من الدرجة الخاصة ضد جمهوريتنا المكرمة، وننبذه بحزم نبدا شاملا. في هذه الظروف حيث تتوصل الأعمال اللصوصية لتدمير سيادتنا وحقوقنا في الأجور وتطور بفظاظة إلى تروتها، ستلاحقها التحركات الفعلية العادلة لجيشنا وشعبنا لحماية ذلك. وفي هذه المناسبة ندعو جميع البلدان والشعوب إلى الانطلاق لإقامة نظام العالم الجديد العادل والمستقر بعد تحطيم التعسف والاستبداد لأمريكا والقوى الطائرة في فلكها والمغلف باسم الأمم المتحدة. إن البلدان التي وافقت على القرار الأخير غير الشرعي والقانوني دائرة في فلك أمريكا بعد ترك العقيدة والضمير والواجب الأخلاقي كليا، وتلقت حتى شكرا من ترامب لإرضائه، عليها أن تشعر بالخزي أمام ضمير العالم وتعيد التفكير في جرائمها أمام الحكم الصارم من التاريخ والبشرية وتدفع ثمنها المستحق. في هذه اللحظة حيث تتكالب أمريكا والقوى الأعضائية في تدمير جمهوريتنا، نشعر من صميم قلوبنا بمدى صحة طريقنا لترسيخ القوات المسلحة النووية، ونعلن مرة أخرى على ملأ العالم إرادتنا الفولاذية للتقدم المستقيم إلى الأمام فقط، دون طوف حتى ولو مليمترا وتوقف ولو ثانية على طريق موازاة بناء الاقتصاد وبناء القوات المسلحة النووية. سيحطم جيشنا وشعبنا بحزم وبقوة الأعدال ما اصطنعته أمريكا اللصوصية من قرار العقوبة غير الشرعي والقانوني.